ما حكم الذهاب إلى ما يسمى رالي السيارات الصحراوي؟ إيش هذا رالي؟ سباق. علما بأنه لا يخلو من منكرات غناء وسهر وشرب وخمر وإضاعة صلوات وإتلاف للسيارات والمال. أنت أجبت بذكر وصف هذا الرالي، لا يخلو من منكرات، لا يجوز إذن طالما أن فيه المنكر من سماع الأغاني، والمنكر من شرب الخمور، والمنكر من إضاعة الصلوات وإتلاف السيارات والمال، إذا لا يجوز. وعلى هؤلاء الإخوة يتقوا الله عز وجل، فإن الله سائلهم عن هذه الأشياء. إن كانوا أرادوا الترفيه فالترفيه بما أباح الله عز وجل، وليس الترفيه بالمعصية. شرب الخمور يعتبر من كبائر الذنوب، وهي أم الخبائث، ولعن بسببها عشرة. وترك الصلوات أو إضاعتها أو تأخيرها، أما تركها فيعتبر كفرا بين الرجل والكفر، ترك الصلاة، والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فترك الصلاة يعتبر كفرا، والتهاون فيها أيضا والتكاسل عنها من علامات المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وأيضا إتلاف السيارات، السيارات مال ولا يجوز إضاعة المال. أيضا إقامة المسابقات وأخذ العوض لا يجوز إلا فيما كان أو فيما أذن فيه الشارع من آلات الجهاد، لا سبق إلا في ثلاث: في خف أو نصل أو حافر. خف ما هو؟ الإبل، والنصل السهام، والحافر الخيل. إذا قال قائل لماذا يجوز أخذ العوض في هذه؟ لأنها آلات جهاد، كل ما كان آلة في الجهاد يقوي المسلمين في جهادهم يجوز أن نعطي المتسابقين مالا، يعطوا عوض حلالا طيبا. المسابقات اليوم فتحت أبوابها على كل ما لا يجوز، ألعاب رياضية مثلا فيها من المنكرات، من كشف العورة مثلا، وكذلك أيضا من تضييع الصلوات كألعاب الكرة ونحوها، هذه ليس من آلات الجهاد التي يتقوى بها المسلمون أمام عدوهم. من الجهاد جهاد الحجة والبيان، فيجوز إعطاء العوض في مسابقات القرآن مثلا حفظا، السنة حفظا، مسائل العلم في الفقه ونحوه، يجوز أخذ العوض لأن هذا من الجهاد، بل هو من أعظم الجهاد، جهاد الحجة والبيان. توسع الناس اليوم في المسابقات وجعلوا مسابقات الرالي للسيارات، هذا تشبها بأعداء الإسلام. وفي بعض الدول عندهم أيضا مسابقات اجتياز بالسيارات، وبعضها استعراض أيضا، ما يسمى في الخليج تفحيط عندهم، يعني انظر كم يفسدون من السيارات ويذهبون بإطارات كثيرة، بعضه بعوض وبعضه من أجل المتعة وبعضه من أجل الغلبة والشهرة. والله سائله عن كل درهم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: ماله، من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. هذا المال الذي أعطاك الله هو ماله، قال الله: وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم. المال ماله، هو الذي أعطاكه اختبارا وامتحانا، أنت تضيعه، ستسأل عن كل درهم وضعته في حرام أو وضعته في شبهة. على المرء أن يحافظ على ما قد أعطاه الله من رزق، فالله سائله. دع عنك الذي يلج أبواب الحرام، يأتي زمان على أمتي لا يدري الرجل أماله من حلال أم من حرام. وأنت إن اتقيت الله في مالك بورك فيه، بورك فيه، فالقليل صار كثيرا. هؤلاء الذين يجمعون الأموال من كل باب، تقول له حرام لا يبالي، تقول له الشبهة لا يبالي، تقول له اتق الله في كذا لا يبالي، يريد أن يصير من ذوي الأموال ولو كانت حراما. فليتق الله، فإن الله جل في علاه يختبر بهذه الفتن والأطماع. عليك أن تقنع بما قسم الله جل في علاه، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. إذا أظمأتك أكف اللئام، كفتك القناعة شبعا وريا، فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همتي في الثريا.